بتروح كل ما اوصل حته بتوه كل ما اشرب من كاس العالم يتسرب من علي بقيه الكلام والوقت بيجري مني جامد النهارده بقى امبارح بقى كله سايح سايح سارح في التلاهي سارح في المسارح والمشهد هزلي مبقاش في فني غزي الروح مبقاش في حد يخاطب علي مبقاش في حد يريح قلبي قلبي بقى مليان مليان جروح كله فاضي كله عادي كله سارح في الملاهي كله تافه وبيتبهى كله عايش لنفسه اناني كله ملوش تفكير غير المشاهير بقى المجهود بدون تبرير كله شايف نفسه مدير كله نفسه يبقى كبير عالفاضي كله سراب كله تراب كله عايز يبقى كبير عالفاضي كله سراب كله تراب سلام سلام يا زمن الكلام سلام سلام يا زمن الكلام سلام سلام يا زمن الكلام سلام سلام يا زمن الكلام ما بقتش بطيء الناس زي القروش بيشموا ريحة الدم لو انت طيب تتس وانا اللي بشيل الهم تاريخ علمني ان الحياة بتلف في دايرة مقفولة حتى الساعة العالمة وعم كنت بقى لسه موجودة بس العرب سمى جسمي اسمه لسه موجود عايش في صحراء واسعة كبيرة العلم فيها ملوش وجود كله فاهم كله شايف كله مغمض عينه نايم كله ماسك في حاجة سايب اسمها يجري فيه بفرغ طاقتي السلبية زي الرصاص ساعات بترد فيا ساعات تترفع عايز الناس فاكتم فيا الأذية وتنفجر جوايا كان نفسي تكوني ليا بس للأسف مفيش معايا غير أفكار بسيطة سهلة وبتنجن ابتكار والليلة في كابوس بيزورني في نفس الميعاد بيعرض فيلم طولته فشلي كل يوم عمال يتعاد ولما الشاشة بتصور تبقى قصيدة بتقول هتصحى عجوز في جسم شاب على ظل حلم على جبل عتاب على عين ما شافتش غير اكتئاب بيني وبين نفسي انت الف سلام سلام